بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خير ما نبدأ به هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مرحوما مأجورا مرفوعا ذكره في الملأ الأعلى، خير ما نبدأ به هذا المجلس تلاوة آية من كلام الله عز وجل لها تعلق بهذا الدرس، يقرأها أخونا الشيخ فهد جزاه الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جزاك الله خيرا. عنوان هذه الكلمة العواصم من الفتن. الله عز وجل خلقنا سائرين إلى الدار الآخرة مع وجود محن وفتن في الطريق لا بد منها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإذا أراد الله عز وجل بعبد من عباده فتنة فلن يصرفه أحد عن أن يفتن، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لذلك من أراد أن يحفظ من الفتن ما ظهر منها وما بطن فليعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والفتن في زماننا كثيرة، وأصولها يرجع إلى أمرين: الأمر الأول فتن الشهوات، والأمر الثاني فتن الشبهات. فتن الشهوات ترجع إلى ما يزينه الشيطان للعبد من أمور المال والنساء وزينة الدنيا، وهذه علاجها بالصبر عنها والاكتفاء بالحلال الطيب. وهناك فتن شبهات تقدح في علم العبد، تقدح في عقيدته، في تعبده لربه من جهة معرفة الحكم الصحيح، وهذه دواؤها باليقين بالحق، وهذا يلزم منه معرفة الحق حتى استيقنه. لذلك من العواصم من الفتن أولا العلم الشرعي، كيف يميز الجاهل بين الحق والباطل؟ لا يستطيع أن يميز، لا بد أن يكون عنده علم حتى يعرف الحق من الباطل. العلم كالمرآة، تكون أمامك تنظر إليها فيبين لك الوسخ الذي عليك وعلى ثوبك، بدون هذه المرآة ربما يكون هناك شيء يضرك منظره ويؤذيك منظره. كذلك العلم ترى من خلاله الحق والباطل، كالشمس يكون فيها النهار فترى فيها ما يؤذيك مما لا يؤذيك، كذلك العلم. لكن العلم لوحده لا يكفي، لا بد من اليقين بهذا العلم والعمل بهذا العلم. لذلك قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا عن الشهوات، لأن الشهوات كثيرة وتزيينها كثير، وأهل الباطل يعملون ليل نهار لإغراق الناس فيها. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ليدفعوا عن أنفسهم فتنة الشبهات. يعني ببعدك عن الشهوات المحرمة وببعدك كذلك عن الشبهات المضلة تكون إماما بإذن الله عز وجل في الدين. نحن الآن في الأمراض الحسية نأخذ وقاية، وإذا أصيب الإنسان بشيء من هذه الأمراض أخذ علاجا كذلك. وهذه الأمراض الحسية مثل الكورونا التي طرأت، واليوم يتحدثون عن شيء آخر، جدل القرود عافانا الله وإياكم الذي ظهر بسبب أهل الفاحشة، هذه كلها يحرص العبد فطريا وطبعيا أن يأخذ لها وقاية، وإذا أصيب بها عافانا الله وإياكم يحرص كذلك أن يعالج نفسه منها. كذلك هذه الشبهات وهذه الشهوات تحتاج يا أيها المسلم أن تقي نفسك منها، وإذا أصبت بشيء منها عليك أن تعالج نفسك. أنت تسير إلى الدار الآخرة إلى الله عز وجل، وهذه الفتن تضرب بك من يمينك ويسارك. خلقت على كدر، أي الدنيا خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. دعاء الله عز وجل بصدق وبتضرع وباستغاثة وبذل وبانكسار، هذا الدعاء من أعظم ما يحميك يا أيها المسلم من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بل إنه أمرنا أن نستعيذ بالله منها في آخر صلاتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا في صحيح مسلم جاء أن طاووس أمر ابنه لما لم يقل هذا الدعاء في آخر الصلاة أن يعيد صلاته. فالدعاء الدعاء، اسألوا الله عز وجل دائما أن يقيكم ويحفظكم من الفتن، فاستعيذوا والله من جنب الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. والوقت الدرس قصير فأختصر. الأمر الثاني مما يقي من الفتن أن تعتزلها وأن تبتعد عنها، وإذا أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. بالله عليكم لو واحد الآن مصاب بمرض من الأمراض المعدية، هل يبقى أحد بجانبه أم يبتعد الناس عنه؟ يبتعدون عنه. الفتن هذه أشر وأشد تأثيرا على العبد من الأمراض الحسية، لأنها تزيغ قلبه، وإذا زاغ القلب ربما استمر به الزيغ إلى أن يلج النار، وربما إلى أن يخلد في النار والعياذ بالله. فلا تجرب نفسك في الفتن، ابتعد عنها. ما تقول والله هذا مقطع خلنا نجربه، أو هذا مجلس فيه مثلا بدع وفيه انحرافات وربما إلحاد والعياذ بالله، أو مجلس فيه غناء محرم إلى غير ذلك من أنواع الفتن، فتن الشهوات الشبهات. لا تجرب، جرب مالك، ادخل في تجارات اخسر ما في مشكلة واربح، لكن دينك لا تجرب فيه، لا تدخل دينك إلى التجارب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني كل ما ابتعدت عن الفتنة ولم تشارك فيها كان هذا أحسن وأفضل لك. من تشرف لها تستشرفه، يعني من قام إليها وسعى إليها هلك والعياذ بالله. حتى ولو كنت عظيم الإيمان، ولو كنت عالما، ولو كنت من كنت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه، يعني يأتي الدجال، وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. دجال يا جماعة مكتوب عليه هنا كافر وأعور وأفحج، يعني فيه علامات تظهر لك أنه كذاب ودجال، ومع ذلك هذا اللي يحسب نفسه مؤمن يتبعه والعياذ بالله. فابتعد عن الفتن، لا تدخل إلى الحسابات سواء اللي فيها ما يقدح في إيمانك من الشهوات أو ما يقدح في يقينك وعلمك من الشبهات. هذه من أعظم الوصايا في هذا الباب، وما انحرف من انحرف إلا بسبب الدخول في مثل هذه الميمعات وهذه المآسي. مما يقي من الفتن كذلك العبادة، عبادة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج كثرة القتل، وشوفوا الآن ما أكثر القتل وما أكثر الفتن. ليش العبادة في الهجر الهرج مثل الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أجرها عظيم، لأن الناس غافلون عن العبادة، الناس لاهون غافلون عن العبادة، وكلما غفل العباد عن العبادة كان أجر عملها وقت غفلة الناس أعظم. لذلك قيام الليل في السحر أفضل منه في أول الليل، صح؟ صلاة الضحى أجرها عظيم، تمام؟ ليش؟ لأن الناس غافلون، لأن الناس غافلون عن العبادة في هذا الوقت، كذلك في وقت الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، يعني بالأعمال الصالحة، فتنا كقطع الليل المظلم، يعني فتن مش كقطع الليل فقط، لا، المظلم يعني شديدة. وإحنا رأينا فتنا والله، ورأينا أناسا انتكسوا، وكنا نسمع قرآنهم يتلى ونتأثر بقرآنهم، فإذا بهم تغيروا وانقلبوا رأسا على عقب، بدل أن يكونوا قدوات في الخير وفي القرآن ذهبوا إلى الفتن والعياذ بالله، وخاضوا فيها وتلونوا، وصار الحرام بالأمس عندهم صار اليوم حلالا. يقول حذيفة: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. الفتنة يا إخواني أن ينقلب العبد فيرى ما كان حلالا اليوم حرام، وما كان حراما اليوم حلال بسبب هواه وطلبه للدنيا. فالحذر الحذر. لذلك العبادة، العبادة مثل إيش؟ الحفاظ على الصلوات الخمس في المسجد، الحفاظ على صوم الاثنين والخميس الأيام البيض، الحفاظ على ذكر الله عز وجل، الحفاظ على قراءة القرآن، هذه أعمال صالحة، وغير ذلك من أعمال الصالحة. يعني الصلاة مثلا، صلاة الفريضة، قال الله عز وجل عنها، عن الصلاة عموما وصلاة الفريضة أولا، قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني بتحميك بإذن الله من الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، نور تنير لك الطريق، فيؤذيك والله أن ترى شبهة أو أن ترى شهوة، ويصرفك الله عز وجل عن هذا بصلاتك بعبادتك. والعبادات كثيرة. مما يحمي من الفتن كذلك أن ترجع إلى أهل العلم، وهذه مصيبة. اليوم الناس بتمدح المغنين والممثلين وبتقدح في علمائها وبتتكلم في علمائها، للأسف الشديد هذه مصيبة وبلوى واقعة في هذا العصر. يقول بعض أهل العلم: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أدري من هم أولياء الله. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب. فالمرجع لنا في ظل الفتن العلماء، أمور الفتن هذه يرجع فيها إلى المختصين، ما يرجع إلى أنصاف المتعلمين ولا إلى من أظهرتهم وسائل التواصل أو انشهروا في التلفاز وغيره، لا، نرجع إلى العلماء الراسخين. هناك علماء في الأمة، علماء راسخون، على رأسهم الآن الشيخ الفوزان حفظه الله عز وجل، وغيره يعني في كل بلد. فلذلك يرجع إليهم ويستأنس بما يقولون. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها الجاهلون، بس العلماء يميزون. ومن كذلك ما يحفظ الإنسان من الفتن ويقيه الصحبة الصالحة، هذه الآية اللي قرأها الشيخ تدل على هذا. الصحبة الصالحة، تبحث لك عن إخوة صالحين تجلس معهم يذكرونك بالله، وإذا ربما أصبت بشيء من هذه الفتن أو الشبهات تسألهم، تستفيد منهم، خاصة إذا كانوا طلاب علم يكون هناك رأس من أهل العلم يرجع عليه. هذه كذلك مما يحفظ من الفتن. الذئب يأكل من الغنم القاصية، لا تقول والله أنا أستطيع أن أحمي نفسي، لا، لابد أن تجتمع مثل هذه الاجتماعات الطيبة، تسمع فيها كلمة طيبة تجدد إيمانك، يحصل لك الأجر والهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى. واصبر نفسك، لاحظ الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، يعني عيونك لا تفارقهم، ولا تعد عيناك عنهم، لا تتجاوزهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما روح على أهل الغفلة الذين لا يذكرون الله عز وجل ويشتغلون في الحرام وغيره، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله عز وجل أن يحمينا ويحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واعلموا وأختم بهذا أن أكثر الناس مفتونون، وهذا لا يضر، وهذا لا يصرفك عن الهداية وعن الثبات. يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله عز وجل عليك بسبل الهدى وإن قل السالكون وإياك وسبل الضلال وإن كثر الهالك. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يهدينا أجمعين وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله تعالى خيرا.